إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحكاها لي الشيخ رحمه الله إيمانك أركان تيسو كالي وحين الصوم الرأي صدح ركنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وحكو سيحك ورسله رسول الله إلهينا إن أدرم إيصه، والركن كم إذا أركانت إيمانك. رسلنا وجمع رسول، مرك الرسول ومثل الصدري كاسا رسول إلى ذا ووحي يدين بو الله للصدري ووحي يدي شرعنا والصدري. بعض أهل العلم وحي لهذان قوم مخالفين وقال أمرك الله صدره أي الرسول لي لهذا، وإن قلتني دون آخر كتاب كأنك أهل دون موضوع رسول الله وحوه الرئي نوح، والرسول نوح كه الرئي مشرين سيدا حديث كما قصر رسول النبي صلى الله عليه وسلم وشاقه دوتكو إن اسكوران دونان سيدا النبي صلى الله عليه وسلم وشاقه دوتكو مالين تقيامة إن اسكوران دونان يأذين شفع عقاده يدب إن آدم أيو تقيان آدم مركا يتقان وإله إله إنه شفع عقاده أي كي إله دانه إنه آدم كعذر دارنا أيوه إنه حكورنا يا إيتو نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وحاوتك تان بيكويري آدم حكورن دونا وحاوتك تان نوح أتكا رسول كي إلى هاي صدر كي أبوه الرئيي أهادي نوح أتكا. مركا حديث كاسمه عدينا يا أول رسول وها نوح، وعن الله صدر إداد كيسي يا قوم كيسي مركا يشرك كل عين وإلهي عدك للعابدين مركا صلى الله صدر نبي يا رسول الله ووحى وقدا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإن نبي هذا النبي محمد لقو خاتمي إلى هاي القرآن كو كشاكا، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح متواتر كان وكصار أرطي إن رسولك إلي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أنا قد بضي نبي الله صدر أيوه نبي لغي إلي أنا قد بضي مشرب رسولك إلي صلى الله عليه وسلم. رسول الله وبشر وإلهي أبو ري إلهي وحاو لقار كيهي ورب النمذي إله نمذا رسول الله لمو ذاقار وأضم إلهي عابدا يا إلهينا خصائص يا فضائل قار أسييئون أوحيوذي ذات كان أوصادري ذات كان أوصادري فرنا وقصوا هذا الموضوع. بشر كصفوين كإليهين يا خصائص إليهين وهليليان رسول الله النبي هذا هديت هاي قاتشدا هديت هاي هراتك هديت هاي قيردة هديت هاي حنونك هذي تاي عاجزك هذي تاي هردد أشياء النعاسة ما دام البشر يهين خصائص البشر نمو يبني آدم نمو عليه مويان وحدة للكره يا بي وحبي كالقاريهن الله ما أرنا أيوه وبشر كالقاري كقد وينهين وحدة للكره يا بي مويان وحكا لي كقد وينهن الله أرنا أيوه وحدة للكد وين موياني وحدة للكر يا بيو كد وين موياني وحكا لي كقد وينهن بشر كالأرنا أيوه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي واتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هاي أمري إنه إلى هذا وحان أهي أقرى بني آدم إذن لمضى إنما أنا بشر مثلكم بشر لكم الدين وحال الراعي مثلكم بشر كاسو إذن كإذن لمضى يوحى إلي ولي وحيودا وحلينا وطي الماما يا وحل وخص الصي إنه وحيه مركا أقومه قد بدين صاصي يا ذابا لينا وطي الماما واتو النبي قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة أبو خاري صحيح سكسوري من حديث عمر بن الخطاب لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم أما أنت إذا قلت لحتقنا سيدا كريستان كبائنا مريم أما أنت إذا قلت لحتقين إن مريم وحلوشي دا عيسى بن مريم عليه السلام أي اللوشي دا وكريستان كواتيكو تلحتقين إلهدين قاركود إساقب إلهة قارنا إلهدين وابن الله قارنا إلهدين وثالث ثلاثة وبمعنى صدح ليسو قيي أيا إسكو إلهة إسا إلهدين هذا الله لما ينتود نوحي أهين هذا الله كفر مركز صداس أوكالي أما أنت إلهو تلحتقين وحدك إلهة إضافيننا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وحكلم ما هي وحنا هاي القرى أدون وحت الأدون وأدون كيلا هاي رسول في سرادها عبد الله ورسوله نبي أدون أدون ميين يا رسول الله دون آيات القرآن كوالله نقول شاكل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إلى هاي وحو الشاقين أدون ميه وإبراهيم أدونها أدون إلهيها إسحاق أدون إلهيها يعقوب أدون إلهيها نبي عيسى مركو إلى هاي الشاقين يوحو إلى هاي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ما أهانين عيسى مويانا أدونا نعمين مركا أدون إلهي إنو إلهي با إلهي القرآن كفشا مركا الرسول ذو وحواء اللاوان سيدا بشر كبا وحواء اللاوه والنبي قوحر صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وحان أهي أقرأ أنه بني آدم إذن لم يده وحان وحوه إلا هو سيدا إذنكم وحوه إلا ودان وإلا وشيكين لم يده وحوه إلا هو ساس النبي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني مركا وحوه إلا هو إحسوسية سيدا سيده رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة أما حديثك اللي قصه وريي وأرنا يا لا أنسى وإنما أنسى لأصن أنا أقول ما إلا هو أوح لي إلا السياسي أنا أقول الشرعية أيها وحلي لو سيا حديث كاسوا ضعيف ولم يصح، وحديث ضعيفة ما أصح. إمام مالك الكتاب في سموطة أبو كسوري إسوا البلاغة أو عدة أو مركة إسوا كم مغلي يعني مركة أنو الشيقنا سنة كيسانو حجسنين مركة وضعيف ساسا أودد أحاديثي صحيحة وخلاف سيئة سقنا وضعيف الله معسكنا. أذكى قاركوض خصائص بي الشيقان أنا الدليل أهينن خصائص فاوحة كمدة إنا إلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرم إليه لنشرين وقرح ذو مركة أي تركي سكود عدو سيدا بشر كهر وياشو حرم إليه لنشرين بيلاني لكن شواب تيد وحي طهي نبي صلى الله عليه وسلم خصائص فربضا والسي أهل العلم يا قاركودنا كتبي كقرين أي كقور رميان خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا ربضانو خصائصنا وصعر ارطي شيء كستة ودليل صحيح الله له وثابت الله له إنه نبي قل لقارها ولا اعتقادنا يا سيد الله شاقنا والله رميني لكن وحي أن دليل له هينين دليل السوغن وعضينا يوحي أن الله هينين سفوين كي خصائص بشر كان كدوان وحلو رانا يا الأصل عدمه أصل كوين الكرين ويوحى الله استسحابا يا إنما أنا بشر مثلكم وحي الدليل كدوان مويانا وحك لبشر كلمدية عموم كاسالة استسحابية مثل يدا لغو الشيقي مركا وحلورنا يا وحي مثل يدا وكقد ويهي إرداد لوسيي وإن الله لا دليل عضينا إياه هدان لهلين دليل عضينا إياه وحلورنا يا بشر كو كلام مدها هدى يتشري لها إذن والله صرر لها أدلة صحيحة أنا والله إله مركا مسألة لا إشيقي يا روكو صابصا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا قرح ذو أي شركي سأكون بعد هرب يلين شرين أو هرب ملاحين قد يدى النوع سوى من الدليل لهين مرها دين الدليل لهين وحل ورنا يا وحشري ما هاي عادات كي يصفوين كبشر كالغوية قاننا وخلاصت هذا يشير إلى هيدنا ولا صورها لها بل هو أرن كان سنة يئن تواترته أصيب ظن الله صورها ونبيك صفوين كيس خلقك أما خلقك أمرك الله صفين أيه وحيالها مرك غرائب تاهي عادوي كردن خلافصا النادر كا إلا صفية إلا بإلا ويكين سنلهي صفة النبيك الله صفين أيه إشما إشيس يصفوين كيس لك ورما أيه أما خلقك أما خلقك وحي كان صلى الله عليه وسلم هذا يشرته وحلقه قادنا يا إنه المركة أشياء ذا سيشري وهي هذا يشرته ولا صورها لها وحيال الدقيقة إن علماء صورها رين وهي صور نقليين وصحابة اللي قصوا وريين رواد دونك السيوريين علماء يضمنا أي كتبها قصوا صارين مركة قاعدة ذاك قبصوا وحي الدليل صحيح الله يرى إنه نبي بشرك كقدونا ويصغى الله قاري يلي ولا عقيدني ولا رميني وحي أن دليل صحيح الله لن وصفوينك يعادات كبشرك اللقو يقانه خلاصا وحلورنا يا هدى يتشير لها الدليل بالله لها كتبها خصائص فلقا قرينا وحشرة كتبها قار كوضا أباها غربلة إلا شان ديو ويا كتبها قاركوز اسكمي اللازمين مشايخ دي قرطي إنا يوحي كسو أرورين أيانا كتاب كتغوريان وضا صحيحين أي نقطو تاسيادا ما يشرطيطا أوح صحيحة يوحا صحيحة هاي المدول بوا كسوريين ساساودي كتاب هبل وخصائص رسولك كورما أما سيوطي أما غير كي قري أيام مركا أوحا سيكويا اللين كما في الله إن مركز الله سوغو شيغا خصوصية دا النبي إلا سوغو وإن له الصدائن صحيح تاي حكم كوسي حدا أي كحري رسول الله وحينا قال قدبون إن الرمان رسالة دودو إن حق أهيد وحق إلهي كأهاتي إن الرمان رسول كليك كقالوا بانا وحكرقين رسول الله رمان تودينو كقالوا بكرقين وطوى الله يري كذبت قوم نوح المرسلين وابينيين قوم نوح رسوش الله صوت دي وابينيين قوم نوح رسولك لي الله دي قدنا الله وحينا وشيغا إن رسول الله دهردن بينيين وحلوغا شيدا رسول الله ما دام التوحيد يكون باقيين هل من هذه التوحيد كاللقو بينيين وحي كردقان تأين رسول الله دمان تودن بينيين ويا أصل يكون باقيين أي أمريكا لبيني على علم أغار كودنا إجماع وحيكو صرره فروح الرسول كليا بيني أينو كرد يا رسول الله دمان تودينو بيني ساساوذي كريستانكا أرنا يا عيسى بن مريم بن رمي صنعي ما دام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي بينيين نبي عيسى إلهدين ورمي صنعي من رمي صنع الرسول الله دمان تودوا بيني وكذا يهودنا والامد مركا عيد كالصور رسول الله إلهي كم ذا بينيسا وحي كرد أنت رسول الله إلهي إنه وذا بينيسك شيء اللباد رسول الله إيا النبي ذا كوى مقعود أينو قرن أينو إيا الدلاذو أي قصة أرورت أي آيات في أحاديث وإن مقعود الله قرهم إيا إن الرسول إلهي أهاي نامين النبي إلهي أهاي إنه رسول إله يها أما إنه النبي إله يها وإن مركا الله رمي نبي هذا القرآن كالله ينبو الشيخين واشن يلبات النبي كو أين المقع يدو ذكرنا إنن يغن إجمالا يدودوب وإن نور رمينا ونرانا رسول الله إلهي دمان تدوى رمينا شيخ الصدحات أخبرت رسول الله يا النبي ذو الشيخين الصحيح يا كسوغان وإلا الرمية أرم إن يتايل له عقيدة يا الله الرميستا شيء أفراد وإن نكو عمل فلا رسولك الله ينصد دري الشريعة عديسة وإن نكو عمل فلا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويال والنبي محمد الشريعة عديسة إن نكو عمل فلا بواجب من أبوه إن صار يعني إن نحن شرائع ذي هرين راعينا وطريق النبي محمد وحينا أن كلا كل من بين كل راعينا وأرى المركب باطلا صحي أما وحيالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن وقشة إن شرائع ذي هر كم إذا هيد تسوى مسألة ذي علماء كو الرمان شرع من قبلنا شرع نجم ينويه مسأين وماح على علم قاركود وحيان شرع ينويه باعتبار أن النبي محمد شاقي تاسو شرعي نويح شريعة النبي محمد نوح خلافة يعين كسبني أهل علم أغار كود نوح شرعي نوماها على كل حال لكن صدى وقف يعني وحي تأيل يلادو شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه شرعي قعدي نقه الرئيسي إنك شرعي نوماها هذه الشريعة أن أي كتما دو خلافة يعني لكن هذين يكون من شرعتنا وخلافيا شرعينا الله ينقول به شيئا والنبي محمد ينقول شيئا إن الشرائع ذهر كم ذا هاي حال كعين كاسة وحا صحيحة إن لقو عمل فرائي واليوم الآخر وإلا الرمية مالين تضمب ومالين تقيام ذا يوم الآخر وحلو يري ما لن كدن بيسان شرين وآخر يوم سلسان لو يري اليوم الآخر لو يري ويوم القيامة مقعيب وذن والده اليوم الآخر بالا إلى ذا، يوم البعث بالا إلى ذا، يوم الحشر بالا إلى ذا، يوم التغابن بالا إلى ذا، يوم الحساب بالا إلى ذا، يوم التنادي بالا إلى ذا، يعني مقعيب بضم بيلاف. وحكم إذا الساعة إلا يراده، الحاقة إلا يراده، الواقعة إلا يراده، الطامة إلا يراده، الصاخة إلا يراده، يعني أسماء بدن وقرابة الثلاثين، يعني مركز صدن مقع أقار كود مقعية أي اللغو مقع أبا قيامته مقعية قيامتنا وأعلام وأوصاف ومقعيه وانا صفوين وصفة يطاها مالين تقيامه يوم البعث وحلو يري ومالين تيدتك لسوساري لسوبحين يحبالها لسوساري يوم الحشرنا وحلو يري ومالين تيدتك لسوورورنا يليسوكينا يوم التنادي وحلو يري ومالين تيدتك لسوباقي يوم الحسرة وحلو يري ومالين تلاتيران يونا يو إلا قوم مونا يوم التغابن وحلو يري ومالين تلسكدين أيو ويقوري النار يقوري كان أبا لسكو بدلية روح والأو إلهي أبو ري قورينا كان ذا لوغا أبو ري قورينا النار تا لوغا أبو ري قورينا كان ذا لوغا أبو ري قورينا النار تا لوغا أبو ري هدو إيمان كدين تو قريجي كان ذا لوغا أبو رو جليا قريجي النار تا لوغا أبو رينا مت كلو قال لما كدين تو النار تا جلي أي اللبدي قوري لسكو بدلية oo ka marka gaalnimada ku dhintayna lo oranaya gurigi marka aad sanada ku lahayd bedelkeedii waxaad u qaadanaysaa gurigan kale ee naarta ki iimaanka ku dhintay gurigiisi sanada galayna gurigu naarta ku lahaa waxa loogu bedelaya guri marka waxa weeye sanada loogu abuurey hebelki gaalka ah ee gaalnimada ku dhinta marka laba guri oo midna marka uu guri naareed yahay midna guri janno yahay maadaama la isku bedelayo halkaasna nooc khasaari uu ugu jiro cidii guriga jannada lahay ee guri naare loogu bedelay taqabun saasaa loogu wa yawmu taqabun alqiyama laylada as-sa'a laylada alhaqa layl asmada dhamantud wa magaciyo wa nasifuy rumaynta maalinta aakhira la rumaynaya waxay keensanaysaa ama ay koobsanaysaa koow إن دتك إلا صوب بحنا يو حبالها لغا صو سارا يو إلا الرمي إلا صو نولين نولين تا دتك إلا صو نولين إلا صو سارا يانا جسد كودا ولا صوب بحنا يا روح دينا ولا قلين يا سيدا يكودا الشيم بانا لغو سو علين وحانا إلا صو سارا يو مدوغن وان وح نرا سيدا وان وح كبا أقشنين وحتى بلدتك تالا لصوصاري يعني شرك هذا إيا حبن هذا وحي كقو آي حتى ولو سعلنك سيدي مركي هرى لغو أبو رئيس قو آه لكن روح نوين يهي أيوم بلصوصاري سيدو الله باو يليه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سيدان مركي هرى أبو رئيس قو بلو نيسي لمدا ayaan u soo celinay nabu allah yiri wuxuuna nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan uratan ghurla dadka waxa la soo saaraya la soo ururinaya maalinta qiyaame iyagoo cagacad oo marka dhar aan wadan ee qaqaawan oo ay baragtu ku taala la soo saaray حديث كان بخاري يا مسلم باسوري وحل صوت صار يلا سوع لنا يا نماها أرواح ذو كلية وجسد كي يروح ذو وذا صعته وجسد ذي يشرر كي ين فيه أو يسكتر على سوع لنا يا لصوت صار يا عدة ترى هذا جسد كلا صوت صار ما يشرك وحل صوت صار يلا حساب يا إلا أبا المرينا يا والروح ذو كلية عدة ترى هذا بعثي قوات فرطة وقيامتي وبينسي او ان العقيدية السادي الا الصوت صار يروح دنا لقوع لنا ساسي ضواء الله رمي شيء قال لباده رمينتا قيامة للرمينة يا أي كوب صنع سامة يوم الآخر كالرمينة يا وإلا الرمينة حسابتا يا جزاقة إنو ضدك إلى هاي حساب أيوه أنا أبال المرينة أيوه كي خير شقي استي كي شر شقي استي مدول بإلا أبالنا تاسي يضا وإلا الرمينة كتابك القرآن كأي حديث النبي كأي إجماع مسلمين تنتو بنوافتو سنة ينتاس الله وحيدي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حق يقع أي هاتي نقض كود أي نقنيا وحق يقع أسوى نقنيا دبنا أنك أي اسكوا جبني والله يري إنا نحسابنا ثم إن علينا حسابهم وحكرا الله يري ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وحنو ديغي نابو الله يري ميزان ندا عدالة دا او صاحب كابانو ديغينا مال انت قيامة دراجيت بانو ديغينا اولا ما الظلمي ايو نف نبا وحبالك ما الظلمي ايو جنبي اينا يقلب صندالة اللغا ساري ما ايو حسنا اي شقيستي اي خير اي شقيستين اللغا اللو من ما ايو احاديثنا ساسي اللي اقبه وصارورتي يضع مركا لينو شيغا يو حسابتا يا أبا المرينتا لينو شيغا وحي كلو كوب سنيسا رومينتا مالينتا قيامة يوم أما يوم الآخر كلا رومينا يو إلا الرومية شنضا إيا النارتا شنضا إيا النارتا إلا الرومية أيا سوغليس وأيوة وماشي لو أبا المرينة يتنظى النار تعدي خير شقيستي يعدي شر شقيستي عد والب ماشي لو أبا المرينة يا أموى تشنى أموى النار الله نوحو يري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وكوا إيمانك يا عملك الصالح الليمي إن أيهين خلق يكوا وخير كبضنب الله نوشيك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا شنوين الله كو أبا المرين ينا الله وين أشاك قال ظن أن النار كو أبا المرين ينا الله وين أشاك أوحى الله يلي واتقوا النار التي أعدت للكافرين النار إن قال ذا اللو دياري الله وين أشاك وعكلا الله يلي إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها مركا تشنضا إيا النار توائل الرمية وحيك العلماء إلى هذه الوحى هليلا إيا رمين تمال انت آخرا للرمين أيوه إلا الرمية وحى قيريدة دبدا الحصير أيوه قيريدة تذكر دموا الرمي سيهن قال يا مسلم وإيا أرن غيب يقيريدو معها قيريدو أرن غيبي وقرصون معها يقيرد وحوي ووح مشاهد الله أركا يقيرد سأسأول قال كالسابة والرمي سيهين بمن آي مركا رمين تمال انت آخر الله رمين ايو وحا مركا هليلة ايو وحا قيرد الدبداد حصيلة ايو إلا رمي ايو سيدا وحوي ملائكة الرحمة يا ملائكة العذاب إنا إلا بذا مركا متكمد يا روح ذا قاضيته أرواح ذا مؤمنين تنا سماوات كلا قلنا أيوه أرواح ذا قالتنا لسوع لنا أيوه ألبا بذا الصمد الله يحرى أيوه ألبا بذا الصمد الله يحرى أيوه حباشي مركا الروح الله لقال الله آسنا إن فتنة شرته قبر الروح اللي قف فتنين أيوه والله من ملك أيوه من أيان منكر أيان نكير وأيوه الدين أيان صدح ذا سؤالات من ربك وما دينك ومن نبيك صدح ذا سؤالات أيوه الدين أيان وذلك قال كودنا إلى هاي السوق أيوه وأيوه رانا أيان صدح حقا أكو السوقنا أيان dadka qaar koodna ay garan waayayaan ama ay oranayaan garan mayno. Marka fitnada qabrigu inay jirto waa in la rumeyo. Oo nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha loo waxyooday inay ka mid tahay أن هذه الأمة تفتن في قبورها إن أمضا لغو فتنين يلغو امتحان يحباليه دقو ذهيدا مركا فتنة قبرك وإلا الرمية عذاب قبرك النعمة قبرك وإلا الرمية وذاتك قاركود حبالها قده دوا لغو عذابيا ذاتك قاركود حبالها قده دوا لغو النعمين لبادا مركا قيب ودمد والبا وإلا الرمية آيات كانوا والله نغت المما عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وعكد ليشهد العلماء عذاب القبر سيدا يقد ليشهد أن وحيتاي ويوم تقوم الساعة أدخلوا عطف كاسي وحكت الصنية العطف يدل على المغايرة نار في مركيهور اللوبان ديقايي يا نار تمال انت قيام الأرنى يقلع إنه يكال لبن عراضيه إذن وإلا يلادا تنهري إلا الشيغي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وإنه يتهي تدنبي إلا الشيغي الدورة مثكدون مركا وحين نقول إسا تاهري عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعذاب القبر أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عذاب القبر وحقوق صاروري أحاديث فربضاً صحيحة وصريح كواب صارورتي سيدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب القبر كما قنقل إلهي عذاب القبر كما قنقل يا حديث كلا يبون أساسي لك عذاب القبر الشيء قاية يعني إلهي إلا كما قنقله أحاديث فربضاً بكثة صاروتي أحاديث ناسنا وأحاديث متواترة نعمة قبرك دسك قار اللوغون نعمين أيوه مؤمنين تلوغون نعمين أيوه يدنا وحكو صاروتي أدل آيات سنوات تلما من أحاديث سنوات عضيسي الله وحيري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله وحينا الشيء كو إيمانك إي عملك صالح الليمي أما توحيدك إي استقامة كو الليمي توصنانت إن أي ملايس قصوا الدقيسو يعني مركي دنتان أما دمان أيان مركي قصوا الدقيسة ملايس وحي كلاسوا الدقيسة هبقنا هنمرغوننا بشاريستنا شنديك بشاريست ليدنك بلان قاضي آيات كلا لغو إشاري أما لغو تلما مين واجران أحاديث رسولكنا صلى الله عليه وسلم سصريحة أعاد أي مركا أشيكتاي نعمة قبرك وحاديث قاركوت وكسر الطيض لتلما مينو روح مؤمنك مركا لغصه كلامك حقا او امتحانك كبحه ان اذوك جنضا اي عرفك جنضا يعني مركا اي الليل جنضو ان ايوه مريسو حباشي سر ان الله بلارين ايوه وحباش الله واسعين ايوه انشو انت ايوه كاركتو ان مركا لغي ايوه حباش بلاركين وعكم إذا أشياء لك للحل إلى يوم الآخر كالرمين تلا الرمين أيه ضغطة القبر قدشة قبرك روح اللي يرى قدشين أيه ومد عذاب القبر كصف كيسا والنبي صلى الله عليه وسلم وحولي إن للقبر ضغطة لو نجى منه أحد لنجى سعد بن معاذ قبرك وحا أصغناتي قدشة أصغناتي وروح يرى قدشين أيه هذا عيد كبد بادي لها سعد بن معاذ أي كبد بادي لها النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذنا وحكمدها من الصحابة الفضلاء صحابة فضل قبض نيد وكمدها بل فضائل بليها قارة وانتم مرح حرير النبي واركيه صلى الله عليه وسلم ايه يلاه ذين صحابة قاركود محاكة شلع بضن ومحاكة وناك بضن مركز النبي وحوت المامي توالدا سعد اتشنغا كسوغا ايه تنكوناك بضن هذا المعنى سنو عايه حديث قال ابو حشاق يا يسون الصابت اهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد عرشه الهي بالق القشي قيرد سعد عرشه الهي ايا لق القشي قيرد سعد بن معاذ ولنطي هذا مع ذلك النبي يقول حط المامي صلى الله عليه وسلم انه قبره قشي قلت هذا هو حي علماء ذو الهدين على حسب ذاتك يكون كالدوانتي على حسب الناس ذاتك غار كود قلت هذا سوى حي نقنا يسا قلت شوين احوق با قبره قشينا ايا او بمعنى او يرعجيني ايا مركو هرئ ذاتك غار كودنا قلت هذا سوى حي نقنا يسا بلي وح خفيفة وبعض العلماء وحي الهدين ذاتك غار كود قشادو وحي النقنيسا مد سهلا هو يضو مركا إلمه لو ويدو وضيادنا مركا يضو مروغيسان عي بادي الدونتو إلمه دي راي عي نشاي وضيادنا مركا دنبا عي هشو ويسوق عد اللام تيدي كل شيسا هو يضو مدى عاطفة ديدا كنسانيسا تتك عيد بالاقا أبو راي hooyo kale inooga dhigantay marka ciidu marka maadaama sidaas tahay muddo badan marka maadaama laga maqnaa imaasinka hadda loo yimi siday ugu jiraysa wasaaso kale culimada qaar ku tawjihiyeen wallahu aalam laakin baad ahli ilmi sida waa sheegay waxa kamida ashiyada la rumaynayo waxyaalaha qiyaamada gudaha dhacaaya haday tahay quruxda la soo dhaweynayo haday tahay banaanka qiyaamada la tubnaanayo haday tahay dadka qaar kood in la harinaayo harka arshiga ilaahay haday tahay dhididka badan ee dadku dhididayaan cala xasab iyo acmaashooda sida ay haydu dhididayaan haday tahay jidka siraad haday tahay haday xawdka nabiga sallallahu alayhi wasallam ay tahay haday tahay shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam ka waramay shafaacada al-udhma haday tahay shafaacada dadka la shafaaca qaadaya yaani wahru majra waxa allah waxa nusuusu ku soo aroortay ee qiyaamada gudaha dhacaaya يا واحد شنّا ذا جذه هذا خصوغان يا واحد النار ذا جذه هذا خصوغان وحي أدي الله لا ينوش شجرا ما أنسد لا ينوش شجرا من رومينا وحين يقول جلسة رومين ثمانين آخرة للرومينا يا أيه يقول جلس قيام هذا هدي لبين يا كفر أكبر الله وحيري زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الله وحيري كوا قيامة بيننا يا إنا إجاليهم با الله شجع سلاس أيو الله شجع مركا قيامة الروح الضفراء وكافر بالله روح مركا الضفراء جسدك إن أجسادي يكررك لسوع إن الروح الضفراء نوحو كدقي هاي إنو قيامة الضفراء أيو إساقنا كدقي وحدثك قاركود اما قارد قارع الرميسيهين فرق قارنك قاتين اورنا يا تناسق الارواح وحل الهدو وحدثك مركب انتان فروح ذو ذي النفتو ذي ادوية لغو سعلين ايو وحدثنا هدي الله النعمين ينا لقلين ايو شيء ونكسا هدي العذاب ينا وحلي تلقلين ايو الروح دي اللي ليها أجساد كلي قليسة دي ونا دي اللي ديبه النوران إيسا وشو قيسا صنوع سوى كفر أكبر وأي وحاد الله دي نوشي قيسا أرواح دي اللي دي لكسو نغني صاصي نوشي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أرواح دي اللي نوشي الله بميسو لكن ما رنت القيامة لسعرنا يا الروح دي جسد كبا أرواح ذا نايمك والله هيا أقفك الصور دي انت روح دي السو إما منعمة وإما معذبة أما والله نعماني أما والله عذابية لكن مدى الدنيا دي اسكو ريويسو اسكا ثقافة يسو مشي دون ستكيزة معها عذاب القبر جوا حقفك اللي جوا عذاب أيوه وحوجه الرجال كفر يقلمه معاصي ذي الذنوب تا يبدع عناء اللي جوا عذاب وارد عذاب وحيلا كبائر الذنوب كامد دم يدا ووين تذكر اللي جوا عذاب وارد عذاب وحنو الدليله حديث كصحيحين ك أو النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا لا ضحى بالوت صمري إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير لبضن روح يلقى كؤاصا ولا عذابا لكن وحوين لبما عذابا حلو جدا وحيدين كإذن لوين بان لقو عذابين لكن في نفس الأمر وحوى وين يهي لكن إذن كعندك إنه مقبتان وين يهي بان لقو جدا أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة متكود وحوها مد الصعدة درا الدرا يينو ضدك اسكو درا اسكو شقيه ككرنا وحوها وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله وفي اللفظ لا يستنزه من بوله ككرنا وحوها مدان كاددا اسكا إلى لنبوها كاددا يستمدان اسكا إلى لنا مصيف يعني اسكا النظيفين أيوها مركا لبدا الشيء لقو عذاب أيوه أما لبدا دنبئن لقو عذاب أيها أيها نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم إنا إلا بدوا كبيريه إنا وحكوث الصناء حديث كالروايات كيسا الرواية كمدا وحي الشيخ إيسا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير إنه نبي صلى الله عليه وسلم مركو يلي موينا أيها الدنوح يلي ووينتان لبدا سيال الله كل من أيها وحلوك إذا إذن كينا إذن لوينين لكن عند الله هو وينتهي سأسأل لك كذا نبي صلى الله عليه وسلم وأوشف في عقاضي إن مدلق خفي في عذابك أوح صوغ شري لأنك يتمرد بصوغ شري تدن الله أنت بلبا أكلا شيحي تدن مركا لبدي حبالات بمدبا متكتاب مركز النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت أن يرفها عنهما ما لم ييبسا وحن شعلا يستيين مركز عذابك لك خفيفي ولك فضيدي انت أن لبدا الله متقللين مركز طالك ما قادنا أيه حبالها إن لا مركز لك تاقو أمدر له بيره ويصدع علماء الهدين وبدعو أو إلا سمي معها فعل كانوا النبي السميين صلى الله عليه وسلم وخصوصية إسكا وقارة وحنا عدينا يين خصوصية وقارتها جماهيرتي الصحابة يا أكابرتي الصحابة يا علماتي الصحابة ما يستمينن إني حبارها الله ما كتاقان أمرير كبيرا هذا أرن قاسي مشروع هان لها نوي سمين لها على علمه من وحي كوحن بارين وحلو دخفي فينيا عذابك وحوالي وبركدي كتاقست النبي وكتاقي وتبرك أثارت النبي لك بركي سنة سيدو إمام الخطاب الشاقي وغيره الشاقي أثارت النبي بركي سنة لك بركي سنة أثار بركاء إلى ذهي تذكى كلمرك تألم وذاقان تسوى إذا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم نبيك عن رفتي سوى كبرك يسنجر وانا يسمر بريجر يبياه كوي سيستيل لكن صحابة كلا فضلك بضان سيد أبو بكر أما عمر أما عثمان أما علي أما باقي العشرة أما صحابة كلا أفضل الصحابة أهي ما يستمين شرين أي كبرك يستان عن رفتي أما بياه كوي سيستيل أما واحد شركو ذا طارطي ولو كان خيرا لتبقون إليه arrinkaas aduu khayr ahaan lahaana way nooga dheereyn lahaayeen. Ta kale waxa way saddu dariica ku jirtaa oo dariicatu shirki baa marka isaga la awdaya. Oo haddii la yidhaahdo saalixiinta mid walba waa laga barakaysan karaa, waxaa ka dhalan karta dadka qaarkood inay dadka qaar quluub ku sameeyaan oo iyagiina quruur ay ku rido oo markuu arko isagoo xaakadiisii candhuftiisii la ismarmarinayo uu isyidhaahdo wallahi wax kalaba tahay oo isla bigi yidhaahdo oo iscajabiyo macsuumna maaha ruuxani. Ta kale quluubiga lagu samaynaayo rubama inaanu nahyin baa dhici kartoo reebin, waayo saalix wuxuu noqon karaa jaahil, wuxuu noqon karaa mid fitnoobo waa fitnoobi karaayo salaaxiisud ugu sugnaa ayaabu dib ka fitnoobi karaa. Laakiin nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam isagu waa macsuum, ilaahay baa dhowray sharcigana isaga lagu soo dejiyo isaga ugu aqoon badan, wax munkarana kama aamusaayo waa reebaya. Saasaa waday kayrkii in looga qiyaasaa saxiix noqon mayso. Bacdu ahli cilmi jawaabtaa ka sii fiican bay kaga jawaabeen oo ah marka inuu markaa tahay khusuusiya inay tahay garanay waa asalka guud, laakiin in la yidhaahdo tabaruka asaarta nebiga laga barakaysanayay ahayd oo wax laga khafiifinayay asarka nebiga oo ka taagista ah, waxaa ka fiican jawaabta labaad ee culammada qaarkood ay mareen oo ah waxa looga khafiifinayaa waxay ahayd waa ducada uu nebigu u duceeyey. taana waxa maray sheekhu lalbani raximahu llah oo waxa uu yidhi sababu takfiif cadaabka looga khafiifinayay waxay ahayd ducada nebigu ugu duceeyey in laga khafiifiyo, laamaha laga taagayna waxay ahayd calaamad muddada markaa ducadaasi anfacayso. taana waxaa caddaynaya xadiidka riwaayada xadiidka ka mid ah ee saxiixu muslim ku sugan ow nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam faaxbabtu an yurafaha canhuma bishafaacati maa lam yaybasa bishafaacati, waxaan jeclaystay baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam in laga khafiifiyo cadaabka oo bishafaacati sababta shafaacadaydo ducadaydaa lagaga khafiifiyo maa lam yaybasa intaynan qallalin. marka labada laamood ee laga taagay calaamad bay u yihiin muddada ducadaasi anfacaye waxa lagaga khafiifinaya waa bishafaacati buu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam. saasaa awadeed jawaabtaas waxay tahay axsanu lajwiba mar laybana waa khusuusiya lirasuul sala allahu aleyh wasalam, jamaahiru saxaabana saas iyadaa bay mareen waana qawlka saxiixa. saasaa awadeed waa min qabiil bidac in laga taago xabaalaha, in xabaalaha laama laga taago ama dhir lagu beeraa yacni bidcooyinkay ka mid tahay, hadday khayr ahaan lahaydna saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa samayn lahayd. ruuxa haddii lagu cadaabayo kufri ama nifaq ictiqaadiya gaalnimo haddii lagu cadaabayo cadaabkaasi waa u istimraaraya waa u daa'imaya ilaa yowmi alqiyaama. yowmi alqiyaama marka la gaadho dabadeedna waa la cadaabaya naartii kale lagu cadaabayo. laakiin ruuxu hadduu asalkii iimaanka iyo tawxiidka ku dhintay ha yeeshee kabaa'ir ama bidac uu ku dhintay gaalnimo ka sokaysa, hadday dhacdo markaa ilaahay inaanu caafin ee uu cadaabo cadaabulqabrigaasi laazim ma aha ilaa yowmi alqiyaama inuu istimraaro. waa dhici kartaa inuu istimraaro iyo inaanu u istimraarin ee waqti dhexe ka go'o, iyo in waqti yaroo kooban lagu cadaabo yay waqti badan lagu cadaabo, mid walba waa dhici karta. inuu istimraaro intay xabaasha ku jiraanna waa dhici kartaa, waayo dadka qaarkood ee ahlulkabaa'ira ayaa naarta aakhira lagu cadaabi doonaa oo shafaacada nebi maxamed ama shafaacada mu'miniinta laga soo saari doonaa ama raxmada arxamuraaximiinka uu ilaahay kaga soo saari doonaa raxmadiisa isaabi raxmatii. haddii cadaabulqabrigii dembigoodii lagaga dhameeyeyna cadaab labaad lama cadaabeen maalinta qiyaamada. mas'alo labaad haddii la yidhaahdo cadaabulqabriga ruuxa maydka ah haddii xabaashiisa la fagi lahaa oo la arki lahaa oo marka la aaso dabadeed lasoo fagi lahaa waxaa loogu tegi lahaa qabrigu isagoo sidiisii ah وأنو بلارن وأنو عريري نغن وأن عذابي كموغن وأن نعمة كموغن مرك عذاب القبر جاي نعمة قبر جا أدل هذا لينو وش يجيو محل جوف السرية مرها دي أرنك النوع عزة حسكي وحل جوها ليلة يباين هاي شوارت يد واحد هاي سيدو مركا وحوية مشايخ ذا معلومة وايك ذا شوابين وحيالها الشرعي قصة أروري الشرعي قال لينو وش يجي إلا جو عارضه شبهات إلا جهر جيو إلا جو عارضه ما أرن كان عذاب القبر جاي نعمة قبر يقصها بسنة وأرن غيبية أرن مشاهد وحسي إنه معها وأرن نجا قرصان أمور تغيب كنا سيد الله إنه وش جا وين نور ما نؤمن بها كما وردت أرن حس كأي حق سيدرين كنا أي نكو إدراكي كروكوها ليلك رماها وعلى إنه شجع شرعي قال إنه وش جا إن كوا العذاب يا حباش اللي جوا عذاب يا أي قيلنا يا وحيوانات كي وح أرلاه كنا وريد ما نسوا أي مقرية شن هي إنسى كمرك على قريبه شن كي إنسى كم مقرية لكن حولها يبهرها يا وح أرلاه كنا غن أرلاه كسرن لما نسوا دوا مقرية مرك شن كي إنسى على قريبه شن كي إنسى كوا حلوا مقشي ويجوا أهل تكليفك أو أرن كان غيب نقضوا لجوا امتحان على الربا أين مشاهد نقضوا يا أركان أي حواس هذا كو إدراكان يعني تاسي هذا مرة مؤمنين تنو حلوا أمانا يؤمنون بالغيب غيب كأن الرومين يا ساس أودت شرعي قوحل ينقو الشيقة وإن سيدة الرومين أحواش برزخ قصة بسنة حسك اللقمة دريمي كرو اللقمة هليلي كرو اللقمة هليلي كرو وحاني علماء ذو الهدان الشرع لا يأتي بما تحيله العقول وقد يأتي بما تحار فيه العقول شرعه لم يمادو وح عقليه مستحيل كدغان شرعه لم يمادو لكن وح عقليه كوريران شرعه ودعي كرتين لا يمادو فرق او دحيا لبا اريق قصه سن قبرك بلارنا يدو قبرك كلا انت نجرو وحبالي اي سساريه اي مد ولبا وح لا دغيا مركا لو نعمينايو الى ان انت وح كاركتو هذا كي كلا كنا بان لما روح مال لقوة عصية مركا صادعي كرتا من نين منعم ياهي من نين معذب ياهي او نعمة كان لو نعمين يا عذابك كان لعذاب يا أنو قاري كان نعمة لو نعمين يا عذابك يعني مركا نعمة كان لو نعمين يا عذابك كان لعذاب يا مذنبك كلا أنو راديني مذنبك كلا أنو راديني مركا صلى الله ينغوشا قوين نعرم اينا وينو عقيدين شيخ وحاو تلماما يا ابن عثيمين واحد عذاب ولدتك قاركود فردادا انت استحضان بالرياضان مركزا وقت هذا قاروا حكور ريونا يا اساقو ديقادونا يا اللباتونا يا وحالي بكديت كسبنا يا اللباتو اساقو نفكو دينا يا وعجيري بدان دريما يا وحاوه يا مركا ونوه بودبودا يا ونوه بودبودا يا ومركا وحاوه يا ايا لغايا بينو كعو بلا وحلقة يا بينو قيلية أصصة روح هريرتي سكسوك أنه وحاس وأركاية ماركي مذكرة وحلقة يا بين لون نعمة أيوه أو حلقة لون نعمة دبالني إساقو فرحسن هذه آدو مبسوطة كدين عاكو حيقا أنا مدري ما أيوه حكسوي مالك أمورت غيبك يا أمورت حسك واكلة دوانت قال النبي صلى الله عليه وسلم إساقو صحابة سنحكوك ونحفر لي بل لو وحيون يا وحي كسو دقاي مركز عليسكي وحي قدريماي مركز حوايا مالين قبو أيو ديديني مركز الأركا يديز وين وكسو بحايا يعني وحي قا يحالد مركز دريماي مركز لو وحيون يدرادي مركز حوايا على كل حال وحا شرعي قال ينو وشاقي ويسيد الله رمي الله عقيدي وان لغا شاكي الكائن صوم الرئيس شلي ملا الدره الضبي هيد او شيخ يري طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر ان لو اطيعه نبي صلى الله عليه وسلم كو امري اي فيما امر به وتصديقه فيما اخبر اي فيما اخبر به qaarin laqba oo xaqeeda ku saabsan marka damirka waxa hadii markii waa majruu waa marka mansuub damirka la jaray ama xal nasb ya la laakin xad fi isal marka lagu sameeyo ayuu xal nasb oo li kara wa illa asal kaad wuxuu ha fi ma amara bihi kila amray laakin xarf jarki baa la xadfay marka su fi ma amarahu noqday حذف إيصال باكو دعي مركا صاد ضميركي مركا ومنصوب نقضي على القول المشهور أياد بدن الله حذفه وفيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به لبضى مركا حرف بسياسة اللوغوي حذف إيصال بالقو سمي محل النصب مركو دعينا ولا ترى أما واتش لبضى اللورانا يا إلا يهو ضميركي مجرور كأها أي الله ترى على خلاف القياس وشروط القياس هذا لو دغ جيراي وما قنتاي marka ala khilaaf al qiyas ba lo lo jaray damirki majruurka aha ee labada waji kii la yiraadaba waa kii kala macnaha waa saynu sheegney laakin laqbaahan ama yaani i'rabahan ayun ba marka tanbiha asra'i halka ay noogu jago wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk